الطلاق واتخاذ هالقرار من أصعب القرارات اللي ممكن ياخدها الإنسان، والأصعب هي الحياة ما بعد ذلك، سواء كان للرجل أو المرأة. لأكون واقعية، المطلق كمان عنده تحديات، بس هاي التحديات تتضاعف عند المرأة. كل إشي بصير مربوط بفكرة الطلاق وإنها مطلقة. ما بتقدري تتأخري، شو الناس بدها تحكي عنك؟ مطلقة أو متأخرة؟ ما تسافري، لمين بدك تتركي ولادك؟ اقبلي فيه، منيح إنه حدا إجا دق باب بيتك بعد الطلاق، الشاطر بده يتحكم فيكي. وعبارات ما بتنتهي عن هالموضوع. في حلقة بودكاست قصتها القصيرة بدنا نحكي شوي عن نسب الطلاق، عن التحديات اللي بتواجهها النساء من خلال قصة سيدة رفضت إنها تكشف عن هويتها. مرحبا، أنا حابة أخفي صوتي لأنه المجتمع ما بيرحم، وما بعرف كيف رح تكون نظرتهم إيه سلبية، يعني ما بعرف كيف ممكن يشوفوني، فبحب أخفي صوتي وهويتي. وشكراً لكم. صدمة كبيرة بتعيشها السيدة بعد الطلاق، كل حياتها بتنقلب، بتطلع من بيتها، بتواجه أسئلة مع أولادها، وبتصير قدام تحدي اقتصادي مش سهل أبداً. مش بس تحدي اقتصادي، كمان تحدي مع الذات، من وين لازم أبلش، شو لازم أعمل، وين بدي أوصل. كلها أسئلة بتحاول تجاوب عليها، وكل جواب يعني طريق وحسابات مختلفة. طبعاً في البداية كانت صدمة إلي وصدمة للأولاد وصدمة لأهلي، لأنه كان كل إشي فجأة، فحسيت حالي كل حياتي تغيرت، كل حياتي انقلبت، وكأنه مش نفس الرجال اللي أنا تزوجته. أخذت وقت كتير لطلعت من القصة، يعني أنا حسيت إنه كان صعب علي، وكان كنت كتير أتضايق من نظرة الناس ومن أولادي وهم رايحين على المدرسة. كانوا صغار بس كانوا يقولوا لي وين بابا، يشوفوا أي أب تاني رايح ياخد أصحابهم، وهم دايماً يقولوا لي وينه، ليش هو مش معنا، ليش تركنا. فكان هذا أول صدمة كنت متضايقة عليهم وما بعرف شو أرد عليهم. تاني إشي، أنا في بداية أول ما أخذت الشهادة اشتغلت تقريباً سنتين، وبعدين اتزوجت وقعدت، فما كتير اعتمدت على حالي. فأول ما تركنا أوكي يعني أعطاني حقوقي كاملة، بس أكيد ما بكفي، أكيد الأولاد بدهم كتير وأنا بدي، والحياة صعبة وغالية كتير. فكان هذا الموضوع ما بيكفي اللي بعطيني إياه، وأنا ما كنت حابة أنزل المستوى اللي هم كانوا عايشينه واللي أنا عشته، فكان لازم أشتغل. عادت فترة لقيت شغل، والحمد لله كان أول نجاح إلي إني اشتغلت وقدرت ألاقي شغل ولو أغطي شوية من مصاريف الأولاد. طبعاً أكيد مش سهل للوحدة تشتغل وتدير بالها على أولادها وتوصلهم وتجيبهم وتدرسهم وتحضر لهم الأكل، كتير كتير كتير كان إشي صعب. يعني أنا كنت حاسة أكبر تحدي إلي هم أولادي أكتر من نظرة أي حدا، أو أي مثلاً أهلي جيراننا، ما كان كتير فارق عندي قد ما إني أنا فارق عندي إني أنا أقدر أخلي أولادي ما يشعروا إنه أبوهم مش موجود. تمكين المرأة داخلياً من خلال توعيتها ودعمها نفسياً واجتماعياً، هذا رح يقودها إلى تمكينها خارجياً لتواجه التحديات بثقة أكبر، وبالتالي تتغير الصور النمطية. لكن في مشكلة في مشاركة المرأة اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ما بيشارك إلا 20.5% من النساء في القوى العاملة. بتشير التقديرات إلى أنه 33% من النساء بهالمنطقة بيشاركوا في العمالة الهشة، مقارنة بنسبة 23% للرجال. بتمثل المرأة تمثيلاً زائداً في المهن ذات الأجور المتدنية، بينما يوجد عدد قليل جداً من النساء في المناصب العليا بهاي المنطقة. عشان هيك التحدي الاقتصادي هو أكثر التحديات اللي بتواجه النساء والنساء المطلقات تحديداً. طبعا في إشي تاني كمان كان كتير صعب علي في البداية. طبعا غيرت بيتي وصرت أدور على بيت شوي صغير عشان أقدر لمصاريفه وعلى أساس أقدر أوفر. أول ناس اعترضوا هم أهلي، إخواني كتير اعترضوا إنه ما بزبط تسكني لحالي وأنا بنفس الوقت ما بقدر أسكن معهم، أنا عندي عائلة وبيت التيتا أكيد مش دائماً بيكون مناسب إني أربي أولادي فيه. أكيد التيتا أحسن حدا والجد أحسن حدا وبيتهم أحسن إشي، بس المشكلة إنه ممكن أنا في شغلات لازم أكون حازمة فيهم ما أقدر بوجود أي حدا أكون حازمة. تاني إشي ترتيب بيختلف، يعني بيت العيلة بيكون غير عن بيت يكون إلي خاص. كتير تغلبت لاقتنعوا أهلي إنه أنا أسكن لحالهم. طبعا أكيد كنت ببيت مش كتير بعيد عنهم وهذا الإشي الصح، يعني ممكن أحتاج لأي حدا فيهم فيكونوا كتير قراب علي. في مجلة بريطانية انتشر تقرير قبل سنة تقريباً بحكي عن الطلاق في المنطقة، حكى إنه عدد الحالات ارتفعت مقارنة مع الجيل الماضي، وإنه أكثر من ثلث الزيجات في دول مثل الأردن، لبنان وقطر والإمارات بتنتهي بالطلاق، بينما بتصل النسبة إلى النص في دول مثل الكويت، وهو معدل أكبر بكتير من الولايات المتحدة مثلاً. في مصر تضاعفت حالات الطلاق من عام 2000 بالتزامن مع تعديل القانون اللي جعل إجراءات الطلاق أسهل بالنسبة للنساء. ورغم تصدر مصر بأعلى عدد حالات الطلاق، فبتردد نحو 1,000,000 حالة سنوياً على محاكم الأسرة، إلا أنه مصر تحتل المركز الثاني بين الدول العربية من حيث نسب الطلاق إلى إجمال الزيجات، لأنه ارتفعت نسبة الطلاق خلال 50 عام الأخيرة من 7% إلى 40%، ووصلت عدد المطلقات إلى 3 ملايين مطلقة. أما بالمركز الأول في نسب الطلاق فكان من نصيب الكويت، فبالرغم من انخفاض عدد سكان مقارنة بمصر، ارتفعت نسبة الطلاق في البلاد إلى 48% من إجمالي عدد الزيجات حسب إحصاء نشرته وزارة العدل الكويتية. في المركز الثالث والرابع منلاقي الأردن وقطر، ارتفعت نسبة الطلاق فيهم ل 37.2%، نحكي عن الأردن، و 37% نحكي هون عن قطر. رغم كل هذه النسب، نظرة المجتمع ما زالت واحدة، لسه النساء بيواجهوا الكثير من التحديات بعد الطلاق، ولكن إن كان الزواج صعب بصير الانفصال هو حل، وشوي شوي بتروح التحديات وبصير التأقلم مع الحالة الجديدة هو الحل. في شغلة تانية بحب أحكي عنها، اللي هو إنه علاقات الاجتماعية كتير اختلفت، كتير تغيرت. الناس الكابلز اللي كانوا صحاب صرت أحس إنه مش كتير أنا مفضلة أكون بالأعداد العائلية اللي بتكون كوني إنه أنا لحالي، فكنت دايماً بس أخلي طلعاتي لحالي. يمكن هذا الموضوع مش كتير مبين، بس صارت نظرة كل حدا إلي غير، فصرت أختصر على حالي كتير من العلاقات الاجتماعية اللي كانت موجودة. الحمد لله بعدين حاولت أغير شغلي، اشتغلت بمدرسة، حطيت أولادي معي، فأكيد اللي بيشتغل بمدرسة بيكون عنده خصومات. الوضع الاقتصادي صار أحسن، المدرسة كتير كانت منيحة، كتير صحابين المدرسة ساعدوني وكانوا يعرفوا أني أنا لحالي، فأي وقت كانوا يسمحوا لي إذا في مغادرة إذا في عطلة. فيعني في أيام في ناس بتيجي بتوقف معي، والحمد لله هلأ بلشت أتأقلم، بلش أولادي يتأقلموا، وإن شاء الله أقدر أوصل للي بدي إياه وأوصلهم للمكان اللي أنا نفسي أشوفهم فيه.